عجب الناطق بلسان لجنة التوحيد للوطن السلمي يوم الحادثرة الخميس عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن شرذمة العملة تتعنت علينا بشراسة وباستمرار بغرض التحرب من استنكار الرأي العام المحلي والخارجي المعارض لنشر الصاد في كوريا الجنوبية. قال إن البلدان المجاورة والمجتمع الدولي تنذر خطيرا العواقب الوخيمة التي قد تأتي بها مخططات شرذمة العميلة لنشر الصاد إلى ودي شبه الجزيرة الكورية والمنطقة وتعارض وتنبذ نشره. وخاصة يستعزي الرأي العام الداخلي والخارجي بالأملاء الذين يحاولون جلب الجول المسمى الصاد إلى كوريا الجنوبية ويستنكرهم بشدة بأنهم عميل أمريكا مختل العقل حجر الدعم الأمريكي. وتتعلى بين الأملاء أيضا أصوات التنديد القائلة بأن الشؤون الخارجية تواجه المصاعب الدبلوماسية بسبب قضية الصاد، المعاناة الدبلوماسية الأسوأ في التاريخ. لم يقبعوا أبناء العالم الآن جمه الدخول من الشرذمة الخيانية لأنها قد اتفقت مع أمريكا على قضية نشر الصاد سرا، ولكنها تشتقت بأنه لم يسبق لها أن ناقشت تلك القضية، وذلك خوفا من الرأي العام الداخلي والخارجي، إلا أنها الآن تصرخ بأنه اتخاذ صالح للدولة. لا تكون أحدا تشتقات شرذمة باكنه التي تقع في خطر محدق بسبب حادثة الصاد، بل تكشف جرائمها الخيانية الشرسة الموالية لأمريكا هي التي خلقت التحديد الخطير في سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة. إن ما يثير السخرية أكثر هو أن تتصرف شرذمة العميلة تصرف صاحبة الحل والربط متشتكة بالإرادة في إلغاء نشر الصاد في حال إزالة الشمال الأسلحة النووية والصواريخ. محاولاتها لمساومة قواتنا المسلحة النووية الدفاعية الذاتية على وعي عزة ومفخرة كوريا تشوتسي بالصاد الشبيه بكتلة من كرات الحديد إنما هي ليست إلا سفسطة المجانين الذين لا يعرفون أنفسهم والطرف الآخر. وأكد الناطق أن الأمة كلها عليها أن تدفن بحزم شرذمة باكنه على وعي عار الأمة ومصدر الكوارث للمجتمع الدولي تحت الأرض من أجل ردع الأعمال الحربية النووية الأمريكية لغاج الشمال والمتزايدة على مر الأيام وسيارة سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.